تفسير الآية 75 من سورة الزمر، يقول تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أي ومن مشاهد تكريم أهل الجنة أيضا أنهم يرون بتمتع وسعادة عظمة وروعة عرش ربهم العظيم، ويرى الرائي منهم الملائكة حافين من حوله أي محيطين به، وهي تسبح بحمده تمتعا بذلك أي تعظمه وتنزهه وتبعده تعالى عن كل صفة لا تليق به، فله كل صفات الكمال الحسنى. قوله تعالى: وقضي بينهم بالحق أي ويسعدون بأن قد حكم تعالى بين الجميع بحكمه الذي قطعا كله عدل دون أي ذرة ظلم. قوله تعالى: وقيل الحمد لله رب العالمين أي ويتلذذ ويسعد أهل الجنة، ويسعد أهل الجنة والملائكة والكون كله بشكر رب العالمين على أن أعطى كل ذي حق حقه وافيا وزائدا بغير حساب بكرمه وفضله ورحمته سبحانه.